بسم الله الرحمن الرحيم. لن نغني للدموع، لن نغني للدموع، لن ننكر الجدار، لن ننكر الأمين، سننكر الشهيد وعطره الفريد والنور في الصدى. لن نغني للدموع، لن نغني للدموع، لن ننكر الجدار، لن ننكر الأمين، سننكر الشهيد وعطره الفريد والنور في الصدى، والنور في الصدى، والنور في الصدى، سنغني. تسجيلات الهدى. أماما زحف الثائرين، زحف الثائرين، لنوقف جرحا، لنوقف جرحا، جرح الصابرين، يبقى جليا مدى السنين، مدى السنين، صوت الجهاد فينا صميم، سيف العدالة والانتصار بالمدينة النبوية الشريفة. أين أب الطفل هذا؟ إنه اليوم سجين، قتلونا أبعدونا، إننا واللاجئون، اذكرونا يوم كنا في ذاك المكان، اذكروا الأقصى المفدى، اذكروا أرض الجنان، اذكرونا يوم كنا في ذاك المكان، اذكروا الأقصى المفدى، اذكروا أرض الجنان، عشى أبناء الحمية خلف نهر الصابرين، يا بلادي إننا عدنا وقالوا لاجئين. أين أم الطفل هذا؟ تقدم في أرض المفاخر، إننا لنجل فيك بطولة وصمودا، ما عدت كالأمس القريب ضعيفة، إن بكتك لا تبطن خدودا، إن يخذلوك فهذا ليس جديدا، أو يتركك لدى الحمام وحيدا، متكالبون على الحياة وحسبنا نسقى الهوى لكي نظل عبيدا. الإصدار الرابع. حجارة سواعد بها الشمم، معانق سلاحه بلا سأم، حجارة سواعد بها الشمم، معانق سلاحه بلا سأم، للظلم لا والناس قالوها نعم، للظلم لا والناس قالوها نعم، تفجري وحرقي جيش الرعب، معاقم مجازر ولا وجل، محافل محاكم ومن عدل، معاقم مجازر ولا وجل، محافل محاكم ومن عدل، تراكضوا تهافتوا بلا خجل، تراكضوا تهافتوا بلا خجل، وحقنا بروحنا قد انكتب. أناشيد صلاح الدين. مليون لا مليون طفل يرددها وتبتسم الهضاب، مليون لا مليون، والقدس للجنات مفتاح وباب، مليون لا مليون طفل يرددها وتبتسم الهضاب، مليون لا مليون، والقدس للجنات مفتاح وباب. الجزء الخامس. يا طيور الخمايل أجناح الهوى، والدين الرسائل نغني عن نوى، يا طيور الخمايل أجناح الهوى، ودي الرسائل لأهلي عن نوى ويا قدس البطول محراب الصلاة ويا معرج رسولي فردوس العلا ويا قدس البطول محراب الصلاة ويا معرج رسولي فردوس العلا ويا درب السهول يا ربوع الحلا يا سواع الطفول مملوء قوى يا طيور الخمايل أجناح الهوى ودي للرسائل لأهلي عن نوى يا طيور الخمايل أجناح الهوى. المنشد أبو عاصم يقدم الشريط الخامس من سلسلة أناشيد صلاح الدين. لن نغني للدموع، لن نغني للدموع، لن نغني للدموع، لن نذكر الجراح، لن نذكر الأمين، سنذكر الشهيد وعطره الفريد والنور في الصباح. لن نغني للدموع، لن نغني للدموع، لن نذكر الجراح، لن نذكر الأمير، سنذكر الشهيد وعطره الفريد والنور في الصباح، والنور في الصباح، والنور في الصباح، سنغني. من قال بأن يتعبنا الجرح؟ من قال بأن يوجعنا النزف؟ يا جرح النكبة خيم في الطرقات وازرع موتك فينا كي تعرفنا أكثر، كي تعرف أن إن شد الخطب علينا نغدو أجمل نصبح أكبر. خيم يا موت علينا فلنحن رجالك، إن تحن الشمس بأعيننا يبقى نور إرادتنا حيا لا يقهر. لن نغني للدموع، لن نغني للدموع، لن نذكر الجراح، لن نذكر الأمير، سنذكر الشهيد وعطره الفريد والنور في الصدى. لن نغني للدموع، لن نغني للدموع، لن نذكر الجراح، لن نذكر الأمير، سنذكر الشهيد وعطره الفريد والنور في الصدى، والنور في الصدى، والنور في الصدى، سنغني. سنغني للغضب الساطع لظهور دماء الشهداء لقلوب تسمو وتدافع لتحيل إلى النور الظلمة. سنغني للغضب الساطع لظهور دماء الشهداء لقلوب تسمو وتدافع لتحيل إلى النور الظلمة، لتحيل إلى الروض البيضاء. سنغني للقدس ويافا ولحيفا ولشهم جبال الأفغان لدماء روتك بلادي فأحالت حفرا أفنان. للقدس ويافا ولحيفا ولشهم جبال الأفغان لدماء روتك بلادي فأحالت حفرا أفنان. فلتسمع عنا حطين بالعزة عدنا بالدين، فلتسمع عنا حطين بالعزة عدنا بالدين، لم نأذل الجهد لبذل ما سخا الشهداء لقلوب تسمو وتدافع لتحيل إلى النور الظلمة. سنغني للغضب الساطع لظهور دماء الشهداء لقلوب تسمو وتدافع لتحيل إلى النور الظلمة، لتحيل إلى الروم البيضاء. سنغني ومفاخر من دمنا كتبت سل غزوة بدر عنا تاج التاريخ ولا عجب عنوان العزة إنا. ومفاخر من دمنا كتبت سل غزوة بدر عنا تاج التاريخ ولا عجب عنوان العزة إنا. سلم لن يرجع أمجاد فلتسلك درب الأجداد، سلم لن يرجع أمجاد فلتسلك درب الأجداد. أسمعني بأرضك لا إله إلا الله صوت بلا. سنغني دماء الشهداء لقلوب تسمو وتدافع لتحيل إلى النور الظلمى سنغني للغضب الساطع لبحور دماء الشهداء لقلوب تسمو وتدافع لتحيل إلى النور الظلمى لتحيل إلى الروم البيضاء سنغني أماه بلادي قد بيعت وسباها غاصب مأفول وديول الخسة قد غنت يا ليل بصوت القانون أماه بلادي قد بيعت وسباها غاصب مأفول وديول الخسة قد غنت يا ليل بصوت القانون قانون يسرق أوطان قانون يعزف أشجار قانون يسرق أوطان قانون يعزف أشجار نادتك بلادك والبطاع فداء وسيلة الصادر وشاه لبحور دماء الشهداء لقلوب تسمو وتدافع لتحيل إلى النور الظلمى سنغني للغضب الساطع لبحور دماء الشهداء لقلوب تسمو وتدافع لتحيل إلى النور الظلمى لتحيل إلى الروض البيضاء سنغني هذه أيادينا مخضوبة بالمجد والحناء هذه أغانينا لن نترك الأشرار في بلادنا ففي حوار القدس ألف معركة وفي الجليل أعلنا الفداء وباسم الله قررنا وباسم الله نرفعه اللواء في معصمين سيف العداء والانتصار تبقى بلادي رمز البسالة والافتخار في معصمي سيف العدالة والانتصار تبقى بلادي رمز البسالة والافتخار أماما زحف الثائرين زحف الثائرين لنوقف جرحا الصابرين يبقى جليا مدى السنين مدى السنين صوت الجهاد في معصمي سيف العدالة والانتصار تبقى بلادي رمز البسالة والافتخار في معصمي سيف العدالة والانتصار تبقى بلادي رمز البسالة والافتخار سيعلو صوت الصامدين لا لم نهادم جند الغادرين يبقى جليا مدى السنين صوت النضال في معصمي سيف العدالة والانتصار تبقى بلادي رمز البسالة والافتخار في معصمي سيف العدالة والانتصار تبقى بلادي رمز البسالة والافتخار سنرفع دوما صرح المسلمين ويدنو علم الحاقدين

براءة من الإله والرسول من الطغاة واليهود والحلول براءة من الإله والرسول من الطغاة واليهود والحلول من الركوع والخنوع والقبول من الركوع والخنوع والقبول تفجري وجاوبيهم باللهب تفجري وأمطري وطهري من الجمود والقيود حرري تفجري وأمطري وطهري من الجمود والقيود حرري تفجري وزمجري وقرري تفجري وزمجري وقرري تفجري وآلني هل العرب تفجري وآلني هل العرب تفجري وآلني هل العرب شردوا ما تبقى من لاجئين واخنقوا ما تبقى على جرح أغصاننا من صغار الطيور لم يزل فوق أهدابنا قبرات تطير شردوا ما تبقى من لاجئين واسرقوا القدس من أعين الأنبياء أيها الأشقياء أيها الأشقياء انظروا خلفكم فوقكم وأمام نواظركم جاء جيش الفداء خالد والمثنى وجعفر يرفعون اللواء فارحلوا ارحلوا أيها الغرباء أين أم الطفل هذا إنها رهن المنون مزقوها مزقوا أهلا وشعبا لن يلين أين أم الطفل هذا إنها رهن المنون مزقوها مزقوا أهلا وشعبا لن يلين أين أب الطفل هذا إنه اليوم سجين قتلونا أبعدنا إننا واللاجئون أين أب الطفل هذا إنه اليوم سجين قتلونا أبعدنا إننا واللاجئون أين أم الطفل هذا إنها رهن المنون مزقوها مزقوا أهلا وشعبا ليلين أين أم الطفل هذا إنها رهن المنون مزقوها مزقوا أهلا وشعبا ليلين أين أب الطفل هذا إنه اليوم سجين قتلونا أبعدنا إننا واللاجئون أين أب الطفل هذا إنه اليوم سجين قتلونا أبعدنا إننا واللاجئون قتلوا الشيخ وقالوا أحرقوا هذا العين وبنينا النصر جمعا من دماء البائسين قتلوا الشيخ وقالوا أحرقوا هذا العين وبنينا النصر جمعا من دماء البائسين أيها الشبل تبسم بات أعداء الزمان أيها الأحباب سيروا لتقولوا كان كان أين أم الطفل هذا إنها رهن المنون مزقوها مزقوا أهلا وشعبا لين أين أم الطفل هذا إنها رهن المنون مزقوها مزقوا أهلا وشعبا لين أين أب الطفل هذا إنه اليوم سجين قتلونا أبعدنا إننا واللاجئون أين أب الطفل هذا إنه اليوم سجين قتلونا أبعدنا إننا واللاجئون اذكرونا يوم كنا إذ ذاك المكان اذكروا الأقصى المفدى اذكروا أرض الجنان اذكرونا يوم كنا إذ ذاك المكان اذكروا الأقصى المفدى اذكروا أرض الجنان عشى أبناء الحمية خلف نهر الصابرين يا بلادي إننا عدنا وقالوا لاجئين أين أم الطفل هذا إنها رهن المنون مزقوها مزقوا أهلا وشعبا لن يلين أين أم الطفل هذا؟ إنها رهن المنون، مزقوها مزقوا أملا وشعبا دينا. أين أب الطفل هذا؟ إنه اليوم سجين، قتلونا أبعدونا إننا واللاجئون. أين أب الطفل هذا؟ إنه اليوم سجين، قتلونا أبعدونا إننا واللاجئون. أيها الأبطال هيا إلى الغادرين، شعبنا ما زال حيا ناظرا أزد العرين. أيها الأبطال هيا لنبيد الغادرين، شعبنا ما زال حيا ناظرا أزد العرين. وانطلقنا نحو أرضي نملأ الليل ضياء، إننا سوف نعود حيث في العرق دماء. أين أم الطفل هذا؟ إنها رهن المنون، مزقوها مزقوا أهلا وشعبا لينا. أين أم الطفل هذا؟ إنها رهن المنون، مزقوها مزقوا أهلا وشعبا لينا. أين أب الطفل هذا؟ إنه اليوم سجين، قتلونا أبعدونا إننا واللاجئون. أين أب الطفل هذا؟ إنه اليوم سجين، قتلونا أبعدونا إننا واللاجئون. أين أب الطفل هذا؟ إنه اليوم سجين، قتلونا أبعدونا إننا واللاجئون. إننا واللاجئون. إننا واللاجئون. لو أنك أبصرت بريقا في أعينهم أو بركانا مشتعلا وصهيلا لعرفتهم، أطفال في يافا يحتضنون الشمس ولا تحرقهم، ويغنون بملء حناجرهم مليون لا مليون لا مليون لا. فلغزة بحر وهدير، لجبال النار لهيب التكبير، مليون لا فاليوم نداء التحرير. مليون لا مليون، طفل يرددها وتبتسم الهضاب. مليون لا مليون، والقدس للجنات مفتاح وباب. مليون لا مليون، طفل يرددها وتبتسم الهضاب. مليون لا مليون، والقدس للجنات مفتاح وباب. يافا تباع وتشترى يا غافلا سقط الحجاب، وطن تدنسه الثعالب والعناكب والكلاب. وطني صلاح الدين سيده ويحميه الشباب. لا تكتبوا صك الجريمة إنه بئس الكتاب. مليون لا مليون، طفل يرددها وتبتسم الهضاب. مليون لا مليون، والقدس للجنات مفتاح وباب. مليون لا مليون، طفل يرددها وتبتسم الهضاب. مليون لا مليون، والقدس للجنات مفتاح وباب. لا تكتبوا صك الجريمة إنه بئس الكتاب. كل الذين تآمروا ذهبوا وهل يبقى ضباب. لا صلح لا تفريط، أغنية تردد الشعاب. القول للإسلام في كل الشوارع مستجاب. مليون لا مليون، طفل يرددها وتبتسم الهضاب. مليون لا مليون، والقدس للجنات مفتاح وباب، مليون لا مليون طفل يرددها وتبتسم المضاب، مليون لا مليون والقدس للجنات مفتاح وباب. القول للإسلام في كل الشوارع مستجاب، مليون لا فالأرض تحت خطاكم اليوم انقلاب، مليون لا دمنا لأرض القدس إكليل خضاب. لو كانت الدنيا سؤالا في فلسطين الجواب، مليون لا مليون طفل يرددها وتبتسم الهضاب، مليون لا مليون والقدس للجنات مفتاح وباب، مليون لا مليون طفل يرددها وتبتسم الهضاب، مليون لا مليون والقدس للجنات مفتاح وباب. بلغ سلامي للأحبة يا صبا يا نسمة الفجر الندي على الربا، بلغ سلامي للأحبة يا صباح يا نسمة الفجر الندي على الربا، يا ريتك تقبلني بمشاويرك أنيس حتى أزور بصحبتك مهد الصبا، يا طيور الخمايل عجناح الهوى والدين الرسائل اهلي عن نوى، يا طيور الخمايل عجناح الهوى والدين الرسائل اهلي عن نوى، ويا قدس البطول محراب الصلاة، ويا معرج رسولي فردوس العلا، ويا قدس البطول محراب الصلاة، ويا معرج رسولي فردوس العلا، ويا درب السهول يا ربوع الحلاوة، يا سواع الطفول مملوء قوى، يا طيور الخمايل عجناح الهوى والدين الرسائل لأهلي عن نوى، يا طيور الخمايل عجناح الهوى والدين الرسائل لأهلي عن نوى، ويا ولاد الأجانب مع بلادي غزو ورصاص المصايب صدر يطرزوا، يا ولاد الأجانب عبلاني غزو ورصاص المصايب صدر يطرزوا، يا رياح الغوارب عخصمي ركزوا وعتدمير الغاصب اتحدوا سواه. الخمائل أجناح الهوى والدين الرسائل لأهلي عنوى يطيور الخمائل أجناح الهوى والدين الرسائل لأهلي عنوى هوى على بلادي راجع بكرة من غادي أسرح معها الزارع ويده في يدي وعلى بلادي راجع بكرة من غادي أسرح معها الزارع ويده في يدي وفي خضر المرابع والكرم النادي راح تشفى المواجع وينفعنا الدواء يا طيور الخمائل أجناح الهوى والدين الرسائل لأهلي عنوى يا طيور الخمائل أجناح الهوى والدين الرسائل لأهلي عنوى أو جهزوا السارين من أجل الجهاد وجنيدوا البارين لتحرير البلاد جهزوا السارين من أجل الجهاد وجنيدوا البارين لتحرير البلاد تنحقق سوية أهداف العباد يطلع نبع المي ويشم الهوى يطير الخمائل أجناح الهوى والدين الرسائل لأهلي عنوى يطير الخمائل أجناح الهوى والدين الرسائل لأهلي عنوى يطير الخمائل أجناح الهوى والدين الرسائل لأهلي عنوى يطير الخمائل أجناح الهوى والدين الرسائل لأهلي عنوى يطير الخمائل أجناح الهوى والدين الرسائل لأهلي عنوى يطير الخمائل أجناح الهوى والدين الرسائل لأهلي عنوى أحباءنا ختاما نسأل الله جل وعلا أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا الإصدار وإخراجه وترقبوا منا دائما كل جديد ومفيد وتقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات الهدى بالمدينة النبوية الشريفة بالتعاون مع وكيلها المعتمد تسجيلات ابن سند الإسلامية جدة حي الثغر أمام بوابة مسجد الأمير متعب هاتف رقم 687-46-17 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.